بغني وانا ما بغني الا لحبك، كيف ما بدك تسمع مني وانا يا عيوني بوشوش قلبك، كيف ما بدك اصغر غني وانا ما بغني الا لحبك.